بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 97 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 16 من فتح مصر. بنتكلم في الحلقة دي على استكمال ما كنا نتحدث عنه من مدد عمر بن الخطاب لعمر بن العاص رضي الله عنه فتح مصر. الحقيقة أنا الحلقة دي أريد أن أقف وقفة، يعني تسموها تفريعة، تسموها استطرادة، لكن هي الحقيقة هذه هي فائدة دراسة التاريخ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الوقوف على مثل هذه المحطات أبرك من التفاصيل الكثيرة في التفاصيل الحربية التي يمكن أو التي لا يمكن للمشاهد أو المشاهدة أن يطبقها في حياته، لكن في أمور تقدر تطبقها في حياتك. في تقييمات معينة قام بها عمر أو قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أو قام بها أبو بكر، حسابات معينة لابد أن تحترم ولابد أن ينظر إليه بعين الاهتمام والتمحيص والدراسة والتنقيب عن الأسباب التي أدت لهذه الرؤية الفريدة. شفنا في الحلقات الماضية، الحلقتين اللي فاتوا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيم بعض الرجال بألف، قال الرجل ده يساوي ألف. دي حسبة مش عشوائية، يعني هو في دراسته حتى زي ما قلنا في الحلقة ان هو حسبها ألف ألف، يعني مش 900 ولا 1100، هم ألف في عينيه بيساوي ألف، ان هو بحيث ان هو أربع رجال بأربع تلاف وكمان 4000 جندي مدد وانت معك 4000 يبقوا 12000، وبنى عليها حسابات وقال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12000 من قلة، يعني حسابات عقلانية جدا في دماغه وعليها تطبيقات، وتطبيقات بتنجح ولازم تنجح، لأن هو ده أحد الخلفاء الراشدين، رؤيته مش رؤية عادية. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلازم أقف على مثل هذه المحطات وأتدبر وأفكر، لأن أنا لو فهمت الأصل الذي عاد إليه عمر رضي الله عنه، لماذا قيم الرجل من هؤلاء بألف، ممكن لو فهمت الخلفيات والأسس التي بنى عليها هذا الفكر الرائع الدقيق العميق أقدر أرجع أطبق الكلام ده تاني في حياتي، أقدر يكون عندي فرصة إن أكون بألف في مجال ما، أو أكون بخمسمية أو أكون بمية، مش واحد بواحد. أو ساعات في ناس معوقة ومثبطة، يعني بالماينس أو بالسالب. ف ايه الصفات احنا ذكرناها في الحلقة الماضية، لكن النهاردة نقولها بشيء من التوسع ونتدبر، وانت بتسمع او انت بتسمعي حاولوا ان انتوا يعني تطبقوا الكلام ده، تنزلوه على حياتكم، ازاي ممكن اكون بهذه الصورة. اول صفة لما اجي اتدبر في حياة الزبير وحياة المقداد بن عمرو وحياة عبادة بن الصامت، الثلاثة اللي احنا ذكرناهم، طبعا في واحد رابع هنتكلم عليه إن شاء الله في أثناء الحلقة في آخرها. لما نجي أتدبر في حياة الثلاثة هلاقي صفات معينة يعني متكررة فيهم هم الثلاثة، دي مش صدفة، الثلاثة فيهم نفس الصفة أو فيهم نفس الثلاث صفات. أول صفة صفة السبق. السبق هو مشهور أنه يكون الأول أو من الأوائل في مجال ما، يعني مثلا عندي الزبير أول أو من أوائل من أسلم، يعني أسلم بدري قوي، تاني يوم إسلام، تالت يوم إسلام، أول واحد من الرجال إسلام أبو بكر، وأبو بكر على طول تاني يوم راح دعا مجموعة من الصحابة، كان منهم الزبير بن العوام، يبقى أنا فرقت معايا الحتة دي قوي. يعني الزبير بن العوام أسلم في وقت مكة كلها كفرة، شيء غريب برضو، يعني انت مش بتغير شيء بسيط، انت مش بتغير لبس او اكله بتجربها. في ناس ساعات ما بتقدر، انا بيتي تعرفش تجرب اكل اي اكله يعني غريبه شويه كده ما بتقدرش، لكن ده جرب حاجه غريبه جدا جدا، يعني خد قرار انه يغير دينه، يغير عقيدته بسرعه كده بسهوله، يعني عنده حسم فأخذ القرار، مجرد ما رأى أن هذا الأمر صواب انطلق إليه دون تردد. لا دي صفة جامدة جدا، صفة فعلا فريدة، صفة مش موجودة في كل الناس، عشان كده مش كل الناس الزبير، مش كل الناس بهذا القدر وهذه القيمة، مش كل الناس بشرت بالجنة بهذه الصورة الصريحة. لا، يبقى دي احد الصفات المهمه جدا، من اوائل من اسلم، من اوائل من جاهد، من اوائل من هاجر. قبل كده هاجر هجره الحبشه الاولى والثانيه، وهاجر بعد كده المدينه المنوره في ظروف صعبه جدا برضه. قرار الهجره ده قررت تسيب كل شيء، تسيب اهلك وبتسيب البيزنس بتاعك والعمل، وبتسيب الذكريات، بتسيب الوطن، بتسيب حاجات كتير جدا، بتعرض نفسك لمخاطر ضخمه جدا، وشفنا مخاطر يعني تؤدي الى الموت. فخد قرار، كان من اوائل من هاجر، ومن اوائل من جاهد برضو، دخل في بدر اللي هي اولى المواقع الاسلاميه الكبرى، وما كانش في عنده نوع من التردد. برضو لما ارجع ابص لمقداد بن عمرو، برضو مقداد بن عمرو من اوائل من اسلم، كان ساعتها قبل ما يسلم اسمه المقداد بن الاسود، مشهور بهذا الاسم، وبعد كده بقى اسمه المقداد بن عمرو اللي هو اسمه الاصلي يعني. المقداد بن عمرو من اوائل من اسلم، برضو خد القرار في زمن مكه كلها كافره، مش مكه كلها كافره، العالم كله كافر يعني، العالم كله ساعتها بعيد عن القليل جدا جدا على النصرانية الصحيحة في العالم أو اليهودية الصحيحة في العالم، قليل جدا جدا. وراجعوا قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وشوفوا قد إيه كان بيدور على واحد على الدين الصحيح من بلد لبلد، تلاقي واحد في البلد دي، واحد في البلد دي، واحد في البلد دي، وعامة أهل الأرض مشركون، وهو بياخد قرار الإسلام المقداد بن عمرو، وبرضو قرار إعلان الإسلام. وقلنا قبل كده كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أول من أعلن الإسلام في مكة سبعة، وذاك منه المقداد بن عمرو. برضو ده قرار جريء جدا أنك تعلن إسلامك في بلد رؤوسها كلهم من المشركين، أبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، أسماء أمية بن خلف، فوسط كل دول انت بتقول انت اصلا مش من اهل مكه، يعني انت اصلا حليف. لا ده كبيره جدا جدا، يعني خطيره جدا انك تعلن الاسلام في مثل هذه الاجواء. ومن اوائل من جاهد برضو، لان هو برضو اشترك في بدر، يعني من قرارات الجريئه والقويه. طيب عبده بن الصامت من اوائل من اسلم من الانصار، دي اكيد مش صدفه بقى ان الثلاثه كده. من أوائل من أخذ قرار البيعة، بيعة العقبة الأولى عبادة بن الصامت، بيعة العقبة الثانية عبادة بن الصامت، من أوائل من جاهد بدر عبادة بن الصامت. يبقى أنا عندي الأوائل، إن هو الأول، هو عنده فضيلة السبق. إيه الفلسفة، فلسفة الموضوع، ليه الرجل الذي يسبق بألف؟ لأن المشكلة يا إخواننا وأخواتنا بتبقى في القرار. يعني في عمل من أعمال البر أو عمل من أعمال الخير أو عمل من أعمال النشاط الإسلامي أو الإيماني أو الدعوي أو الجهادي، عايزة قرار وبعدين تنفيذ، بس الأصعب هو القرار، أنك تاخد القرار، تنتقل من مرحلة الركون إلى الحركة، من مرحلة السكون إلى النشاط، ده عايزة قرار. والناس كلها مستنية واحد ياخد القرار ومتحركش، عايزة حافز، عايزة منشط. فلما بيقوم واحد ياخد القرار السريع ده يتبعه الآخرون، ممكن ألف يمشي وراه. يبقى هنا الرجل بألف، لأن الرجل سبق إلى أخذ القرار فتبعه ألف. طب لو الرجل ده مش موجود، الألف مش موجودين، يبقى عرفنا ان هو بيساوي 1000 ولا ما بيساويش 1000؟ بيساوي 1000. اقول لكم قصه في السيره النبويه كلكم عارفينها مشهوره، لكن راجعوا التعبيرات التي استخدمها راوي الحديث. الحديث في صحيح مسلم عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه من كرام الصحابه، بيقول ايه؟ بيقول جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف. يعني عليهم الصوف يعني لابسين لبس رديء جدا وخشن جدا، فقراء للغاية، حالتهم صعبة جدا جدا، باين عليهم من شكلهم حالة الفقر. فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، مش لاقين يأكلوا ولا يلبسوا، وجايين يطلبوا إعانة. فحث الناس على الصدقة، الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أنا عايزك تتخيل هذا الموقف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه واقف يقول للناس: يا ناس ادفعوا في سبيل الله، يا ناس الدرهم بعشرة إلى سبعمائة ويزيد، يا ناس اللي بيعطي بيدخل الجنة، يا ناس أنا أضمن لكم كذا وكذا، ومحدش بيتحرك. وتحبون المال حبا جما. فالناس قاعدة بتسمع الخطبة، فكروني بالجلسات يعني طلب الصدقات لمصائب المسلمين العامة. بتلاقي بعض الجمعيات بتروح مساجد وبتروح أنشطة اجتماعية تجمع تبرعات لحفر أبيار، لنجدة مسلمين في مجاعة، يعني عمل البر الكثيرة، جمعيات خيرية مثل هذا الموضوع كتير جدا. يقعد الراجل يتكلم 10 دقايق وربع ساعة نص ساعة، يقول كلام يدوب الصخر، والناس كلها قاعدة تبص له جدا باستمتاع جدا، بس محدش بيقوم، محدش بيدفع حاجة. المال عزيز جدا على النفس، لكن لو انت حضرت جلسة من الجلسات دي وشفت التنشيط اللي بيعمله المحفز او الفند ريزر، يعني اللي بيجمع الفند او بيجمع التمويل لأحد هذه المشاريع، والبلاد اللي فيها الكلام ده كتير زي امريكا واوروبا هيكونوا عارفين وحاسين باللي انا بقوله. بيدخل الراجل المسجد او النادي او الهيئه ويتكلم، يقعد يتكلم فتره طويله والناس كلها قاعده ما بتعملش حاجه. وبعدين لو واحد قال انا ادفع $1,000 او انا ادفع $10,000 او ادفع رقم معين، وراه بتلاقي 10 15 20 جايز المسجد كله يتحرك ويدفع. اول واحد اللي ليه السبق ده واخد اجر كل الناس اللي دفعوا وراه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ليه خد ده كله؟ لان هو بألف، الراجل ده بألف او المرأة دي بألف، اللي دفع في الاول، اللي اتحرك في الاول، اللي خد القرار في الاول. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم حس الناس على الصدقة، يقول الراوي جرير بن عبد الله رضي الله عنه: فأبطأوا عنه حتى رؤية ذلك في وجهه. الرسول صلى الله عليه وسلم مش مصدق نفسه. الناس احنا بنتكلم في المدينة المنورة، يعني مهاجرين وأنصار، يعني في الدولة المسلمة، يعني أهل الإيمان، ما فيش بقى بعد كده، كل الناس ما شاء الله خير الناس قرني، فكل الناس أفاضل، لكن المال عزيز على النفس، فمحدش يتحرك، وخاصة إن ده موطن تبرع أو موطن فضل أو موطن نافلة. مش بيكلموا في الزكاة، ده بيكلموا في فضل، يعني تعملوا أو ما تعملوش. فرؤية ذلك في وجهه، الرسول صلى الله عليه وسلم حزن لأن في ناس محتاجة، هو معوش، لو كان معاه كان اداهم صلى الله عليه وسلم، هو معوش. وبيقول للناس اللي معاها: يا ناس ادفعوا، محدش راضي يدفع. حتى رؤية ذلك في وجهه. قال جرير بن عبد الله بيحكي، قال: ثم إن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم جاء بصرة من ورق، جاء بصرة من ورق، كومة من ورق يعني من فضة، دراهم يعني دراهم فضة شايلها. في رواية تانية بيقول إن هو مش قادر يشيلها من تقلها، يعني هو قاعد شوية محتاج تحفيز عشان يتحرك، حديثه 2 و3 و4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا. وبعدين راح جاب، الحمد لله انه اتحرك، فراح في البيت جاب مرة واحدة كده سرة مليانة دراهم فضية، وقام حطها قدام الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يعطيها لهؤلاء. ثم جاء آخر، لما عمل الحركة دي، حركة الانفاق أو الدفع أو النشاط أو القيام من السكون إلى الحركة، اتحرك خد القرار، واحد تاني جه. ثم جاء آخر، يقول الراوي: ثم تتابعوا. شوف التعبير، يقول إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، احفظ، جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر بعديه واحد، ثم تتابعوا، كلهم بعد كده جم، حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. كان عنده حزن في وجهه تحول إلى السرور. مين السبب في القصة دي؟ الرجل الذي بألف في الأولاني، اللي لما دفع واحد تاني دفع وبعديه تتابعوا، تتابعوا. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، أو ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. الرؤية، الفلسفة واضحة جدا، واضحة جدا. خليك الأول، ما تنتظرش غيرك يحمسك. لو انتظرت غيرك يحمسك وتحركت، أهلا وسهلا خير، بس ما انتش بألف. اللي بألف مين؟ اللي خد القرار الأول في مشكلة تصيب المسلمين فتحرك لحلها الأول. اللي هياخد هذا القرار، اللي عنده النخوة، اللي عنده النشاط، اللي عنده الحمية، اللي عنده الجرأة في أخذ القرار الأول. طبعا القرار الأول في موضوع شرعي وموضوع سليم وموضوع فيه خير. تفتكروا في حلقات قصة الخلافة الراشدة في موضوع ولاية عمر، أول ولاية عمر، وقلنا إن هو أول ما تولى استنفر الناس للخروج إلى فارس ومحدش اتحرك، وقعد يستنفرهم يوم واثنين وثلاثة، وفي الرابع بعد 17 استنفار، و17 ده مش رقم عشوائي، لا هو بدأ في الفجر أول يوم واستجابوا ليه العصر رابع يوم، وكل صلاة يستنفر، كل صلاة يستنفر، كل صلاة يستنفر، ومحدش بيقوم. وفجأة قام واحد، أبو عبيد بن مسعود الثقفي لو تفتكروا، والراوي بيقول انه لما قام واحد قام تاني سليط بن قيس، وبعدين قام تالت سعد بن عبيد، ثم تتابعوا وصلوا ألف. ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ يبقى أبو عبيد بألف. الألف اللي قاموا دولت ما كانوش هيقوموا لولا ان أبو عبيد اتحرك السبك. فأقدر هنا الفلسفة واضحة، النظرية كده صارت مفهومة. شوف المسلمين في بدر، ربنا بيعبر عن أهل بدر بيقول ايه في الأول، الجيش، تكوينة الجيش، بيقول: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم. يعني واضح المسلمين ساعتها فريقين، فريق نشيط وعايز الحرب وعايز ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومش فارق معاه ان القافلة يعني ذهبت وان الجيش هو اللي موجود ونقاتل في سبيل الله، وفريق تاني كاره كان نفسه يحارب القافلة لان القافلة ضعيفة والقافلة عدد رجالها اقل بعدد المسلمين والثروة فيها كبيرة، ففي مصالح في الحرب وفي احتماليات نجاة اعلى. اما الجيش فالجيش اضعاف المسلمين ومعدل الحرب ومعوش الغنائم اللي مع القافلة، يعني غنيمة الباردة السهلة مع القافلة، فكانوا عايزين يحاربوا القافلة. ودولت الجيل الأول، نتكلم على خير الناس قرني، دولت ناس بس بشر، بشر، فعندهم الحسابات بالطريقة دي. هنا اتكلم أبو بكر واتكلم عمر واتكلم المقداد بن عمرو اللي هو جوه حساباتنا النهاردة، واتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا، كلماتهم حركت الباقي كله، صار الواحد منهم بألف وأكتر من ألف، لأن من غير كلامهم عامة المسلمين مش عايزين أصلا. وإن ده كلام ربنا، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فهنا عرفت بقى قيمة المقداد بن عمرو لما قام اتكلم الكلام الجميل اللي قلناه في الحلقة الماضية ورجعوا له. انظر إلى التعبير القرآني، ربنا بيقول لي في القرآن الكريم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. هي مش مجرد برضو السابقون السابقون، مش مجرد أنه هو صلى وصام وجاهد وأنفق، لا، هو لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. هو كل اللي أنفق وجاهد الحمد لله خير وربنا وعدهم الحسنى، بس ما يتسووش أبدا. اللي قبل الفتح جاهد وقاتل وأنفق وضحى وتعب ووا قبل ما يرى أي شيء، خد قرار بدري ما يفرق عن اللي خد القرار متأخر. الاثنين ربنا بيكرمهم بأجر عظيم، لكن أكيد الأجر بتاع السابق أعلى، عشان كده ربنا قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أحد أسباب أنهم من المقربين أنهم سبقوا. و بص برضو للتعبير القرآني واضح جدا في الآية دي: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل فضيلة السبق واتباع الآخرين لهم هي السبب في هذا الرضا وهذا الأجر العظيم ودخول الجنة التي تجري من تحتها الأنهار. ليه أبو بكر ليه مكانة كبيرة جدا؟ يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيبرر. طبعا أبو بكر إيمان وتقوى وعمل وإنفاق وجهاد أمور كثيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى جزئية معينة في أبي بكر الصديق جعلت له هذا الفضل. شوف الحديث الجميل بتاع البخاري عن أبي الدرداء بيحكي موقف لطيف جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الموقف عميق قوي صلى الله عليه وسلم بيلقط السبب الذي من أجله وضع أبو بكر الصديق في هذه المكانة. أبو الدرداء بيحكي القصة، بيقول كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، بينهم في حوار، فحصل الحوار ارتفع وحصل مشكلة بينهم، مشادة بينهم، غضب، اختلفوا، فأغضب أبو بكر عمر. يعني أبو بكر خلى عمر يغضب، غلط في حقه. احنا مع التفصيلات الموقف مش عندنا، لكن الشاهد الرواية أبي الدرداء بتقول ان هو أبو بكر أغضب عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، عمر زعل، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له. أبو بكر بعد ما غلط مش ولا عمر سامحني يا عمر سامحني سامحني، وعمر مش بيبص له، فلم يفعل. حتى شوف الرواية بتقول حتى أغلق بابه في وجهه. يا لطيف، يعني سيدنا أبو بكر قاعد ماشي وسيدنا عمر يستسمحه، عمر رافض، لحد ما عمر دخل بيته فتح الباب وسيدنا أبو بكر يعني واقف على الباب وقام قافل الباب. فمشي أبو بكر وهو يعني حزين، فأقبل أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حزين، فقال أبو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر. أبو الدرداء قاعد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فشايف أبو بكر جاي في حالة من الحزن والأسى، فقال له أما مش قبل ما يتكلم أما صاحبكم هذا فقد غامر. غامر يعني خاصم، دخل في خصومة أو يعني أصابه حزن نتيجة الدخول في هذه الخصومة أو الأمر العظيم، فبين عليه. فقال أبو الدرداء بيكمل الحكاية قبل ما أبو بكر لسه يتكلم، لسه قاعد لقى عمر راجع تاني، راجع نفسه، لقى نفسه اللي عمله ده ما يصحش، يعني أبو بكر جاي يستسمحك مرة واثنين وثلاثة لحد ما جالك باب البيت وقفلت باب في وشه، يعني لقى نفسه عمر مش قادر، مع أن هو الخطأ الأول أبو بكر كان أخطأ في حق عمر. فجاي عمر على طول وندم عمر، جاي قبل حتى ما أبو بكر يحكي، وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، حكى له قصة بقى عمر بن الخطاب. قال أبو الدرداء بعدما عمر حكى القصة، ومفروض إن أبو بكر هو اللي غلط في حق عمر، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما غضبش من أبو بكر، ده غضب من عمر، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول. أبو بكر بقى هو اللي بدأ يلطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، ده أنا السبب، أنا اللي عندي مشكلة، هو اللي محق، والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بقى التبرير الرسول صلى الله عليه وسلم ليه وقف مع أبو بكر هنا في هذا الموقف، وليه متأثر قوي إن أبو بكر الصديق وقع في أزمة وحزين للحظة مش قادر يتقبل الرسول صلى الله عليه وسلم حزن أبو بكر الصديق، ليه بقى؟ بيقول له، بيقول هل أنتم تاركون لي صاحبي، هل أنتم تاركون لي صاحبي على مرتين، إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. الناس اللي قاعدة دي كلها حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المجلس كلها دلوقتي بتقول صدقت يا رسول الله، يعني كلهم مسلمين، كلهم من كرام المهاجرين والأنصار. لكن الأول إيه اللي حصل؟ رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاكرته أكتر من 13 سنة، هي عالم الموقف ده كان في سنة كام في المدينة المنورة؟ رجع بقى 13 سنة وأكتر لما أبو بكر الصديق سمع كلمة الإسلام فقال صدقت، والناس كلها ساعتها أو معظمها قالت كذبت. فالرسول صلى الله عليه وسلم فكر له الموقف ده من ساعتها. أنا أقدر دلوقتي أفهم ليه أبو بكر الصديق يزن الأمة، ليه يزن الأمة؟ لأنه أول واحد أسلم من الرجال، كل اللي جاي بعد كده جاي من شغل الأوائل دولت. يعني أبو بكر الصديق في أول يوم إسلام راح جاب الزبير بن العوام اللي احنا أفردنا له كلام قد كده، جاب أبو عبيدة بن الجراح، جاب عبد الرحمن بن عوف، جاب عثمان بن عفان. انت سامع الارقام الاسماء اللي بقولها دي كلها من شغل ابو بكر، كل واحد من دولت اشتغل في ميزان ابو بكر. طب ما خلاص الامه كلها في ميزانه بقى، كل الناس دي بعد كده هي اللي فتحت بقى العراق وفتحت الشام وفتحت فارس وفتحت مصر وشمال افريقيا، وهم حتى نتاج بعد كده الفتوحات اللي جت في ازمان اخرى، ما نتاج الناس اللي اتعلمت على قديم دولت. فكله في الاخر هتلاقي صب عند ابو بكر الصديق يزن امه، وهتلاقي عمر يزن الامه اذا خلى منها ابو بكر بهذه الفلسفه، بياخد قرار والناس كلها بتمشي وراه. فضيله السبق يا اخواني، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما مين؟ الذي يبدأ بالسلام، السبق. يبقى أنا ده أنا كده عندي تطبيقات كتيرة جدا لهذا الموضوع، السبق عندي تطبيقات كتيرة جدا باب المواقف أبسطه. موقف اللي اتكلمنا عليه في الآخر دلوقتي، موقف إن أنت تهجر أخا لك، أنت بينك وبين أحد إخوانك أو أقاربك أو معارفك أو زميلك في الشغل أو واحد في الرحم خلاف، مين اللي هيبتدي الاول يرفع السماعه ويكلم التاني ويقول له معلش سامحني انا غلطان، او معلش نرجع ما كان بيننا من ود، لان يعني ما ينفعش لا يحل لنا ان نهجر بعضنا البعض فوق ثلاث، خيرهما الذي يبدا بالسلام. انا مش بقول لك خليك لين لما يسامحك تقبل، لا ابتدي انت. ادي تطبيق سهل، كلنا عندنا خلافات مع ناس، ابتدي بهذا الموضوع. باب الانفاق على يعني قضية من القضايا، احنا ساعات والله المصعد البيت الاسانسير يتعطل، يبدأ متعطل بالشهر، ما بيش حد سبق مين اللي هيدفع الاول عشان يصلحه ويجمع بعد كده الناس. هتلاقي من المواقف اللي محتاجة ان حد يتحرك في الاول كتير جدا جدا، هتلاقي في بيتك، هتلاقي في شغلك، هتلاقي في حياتك. مين في يعني عندنا حارس فقير، عندنا اي محتاج دعم في مدارس اولاده، محتاج دعم في لبس يلبسه في الشتاء الصعب ده يعني يتغطى بيه، في اصلاح البيت بتاعه. في ناس بتعيش فتره ما عندوش سرير ينام عليه، ينام على الارض في هذا الصقيع، وفي وسط بلادنا وفي وسط مين اللي ياخد السبق انه يتحرك؟ والله لو واحد اتحرك هتلاقي كل الناس اتحركت، بدل ما انت جمعت 1000 جنيه كنت هتدفعها بقى لقيتهم 10. ليه السبق؟ هذه من اعظم صفات المؤمنين، قدرت تعمل كده تبقى من المقربين والسابقون السابقون اولئك المقربون. بس الكلام ده صعب، انا عارف انه صعب، عشان كده الرجل بألف من هؤلاء. طبعا لسه في صفات أخرى ووقفة أخرى إن شاء الله مع صفات الرجال أو النساء الذين يزنون يعني أكثر من قيمة أمم، ولكن إن شاء الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.